الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وناصر المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الإنسانيون المتقدمون والمتأخرون، أصحاب النزعة الإنسانية الفلسفية المتقدمة، وأصحاب الديانة الإنسانية والدعوة الإنسانية المعاصرة، كلهم من هؤلاء الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أهم الأفكار التي تبنتها النزعة الإنسانية أو النزعات الإنسانية الفلسفية المتقدمة في تلك العصور قبل قرون، قرنين أو ثلاثة قرون أو أكثر في أوروبا، أنه يجب على الإنسان أن يبحث دائما عن معنى وجوده وحياته، وأن الحياة في حد ذاتها شيء رائع ويستحق أن يعيشها الإنسان مهما احتوت على صراعات وتناقضات وآلام. ولهذا تجدهم يؤكدون، حتى لما يترجمون لبعض المعاصرين يقول لك: فلان كان يصارع المرض ويصر على السعادة، وكان يكافح المرض ويحب الحياة، وفلان هذا يحب الحياة حبا شديدا مع ما تعرض له من الآلام، وكل هذا مبني على هذه الأصول. كذلك من أفكارهم، من أهم أفكارهم، أن على الإنسان، وهذا الذي أشرت إليه الآن، أن يواجه الألم ويتسلح بالأمل في الوقت نفسه، وعلى الإنسان أن يهتم بالمادة قبل الروح، بل الروح في الحقيقة عند من يكون ملحدا على اختلاف النزعات الإلحادية لا قيمة لها ولا شيء لها، لأنها الشيء الوحيد الذي يستطيع إدراكه والسيطرة عليه، يعني المادة. أيضا يقولون إن الطريقة الوحيدة كي يحقق الإنسان إنسانيته هي في التمتع بكل الملذات الجسدية والحسية، لأنها الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان لمسه وإدراكه. الإنسانية ترحب بأنواع من الأطر والروابط التي لا تتعارض مع النزعة الإنسانية الإلحادية، يعني قومية، وطنية، محلية، لكن يزعمون أن إنسانيتهم تأبى العنصرية. هي في الحقيقة تأبى الدين ودين الإسلام على الخصوص. يقولون في إبائهم العنصرية، هذا يعني باعتبار أصل النزعة الإنسانية المتجردة، يقولون نحن نأبى العنصرية، يقولون لأنها امتهان صارخ لبقية العوامل المشكلة للنسيج الإنساني الشامل. وهذا الذي يردد مثل هذا الكلام، وهؤلاء الذين يرددون مثل هذا الكلام، إذا أتيتهم بشخص مثلا إفريقي أو شخص أسيوي أو شخص ميكرونيزي مثلا من جزائر المحيط الهادي أو ما شابه، فإنك تجدهم بمجرد النظر إليه يعاملونه المعاملة السيئة. يقولون: والأدب العنصري ليس سوى جسم غريب في نسيج الأدب الإنساني سرعان ما يلفظه ويأبى. والواقع يعني بين أن عموم هذا كذب، وإذا وجد قليل من هؤلاء يقررون خلاف ما يرتضيه أصحاب النزعة الإنسانية الماسونية، فإنهم يكونون منبوذين ويكونون مطاردين ومحاصرين، ولا يكون لكلامهم أيضا في أنفسهم كثير واقعية. في الواقع هذه النزعة الإنسانية التي هي أحد مظاهر الثورة أو الانتفاض على الفكر الكنسي، هذا بالنسبة باعتبار الظاهر، على الفكر الكنسي الأوروبي أو على الفكر الطاغوتي النصراني، كان الوقود الذي أشعل هذه النزعة الإنسانية أو هذه الحركة الفكرية الإنسانية التي نشأت مع ما يسمى بعصر النهضة الأوروبية، كان الوقود الذي أشعل هذه الحركة محتويا على الفلسفة اليونانية الوثنية القديمة التي تعارض الفكر الديني. فلهذا هم لما ينظرون إلى الفلسفة اليونانية الوثنية، والتي قد يكون بعض أهلها وثنيين أو ملحدين أو يجمعون بشكل عجيب بين أطر وثنية وأطر إلحادية، فلا شك أنهم سيكونون معارضين ومضادين للدين، هذا الدين حتى لو كان حقا، فما بالك إذا كان الدين باطلا وهم يتألمون منه تألما عظيما وشديدا. فكان الوقود الذي أشعل هذه الحركات هو تلك الفلسفات اليونانية الكفرية القديمة، ومن هنا كان شعار الإنسانية أو هذه النزعة الإنسانية الفلسفية كلمة الفيلسوف اليوناني القديم: إن الإنسان مقياس للأشياء جميعها. يعني إذن النزعة الإنسانية الأوروبية هذه كانت ترديدا لصدى إلحادي قديم عند الفلاسفة اليونان حول الإنسان وتقديسه. ولهذا لا تعجب إذا وجدت شخصا يتكلم عن النزعة الإنسانية أو عن الشعار الإنساني فيقول إن الشعار الإنساني هو الشعار الأصلي ولا زال قديما ولا زال موجودا عبر القرون في الأمم المختلفة وفي البقاع المختلفة وفي الأقوام المختلفة وهذا كذا وهذا كذا، لأن الكفر يتصل بعضه ببعض ويرجع بعض أهله إلى بعض، أو ييسر الناس فيه إلى ما ييسرون إليه حتى بدون تواص بهذا أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. إذن هذه النزعة الإنسانية هي مذهب فلسفي أدبي، طبعا هنا لما يقال فلسفي أدبي هو الأدب يعبر به عن هذه الفلسفة وتصاغ هذه الفلسفة في الأدب، فهي في الحقيقة مذهب فلسفي مادي لا ديني يؤكد فردية الإنسان وحريته وما يتعلق بهذا، مضادا بهذا كله الدين. وتغلب في هذه النزعة الإنسانية المادية الدنيوية، بل في الحقيقة تفرد المادية الدنيوية ولا يلتفت إلى أي شيء ديني أو روحي. وهذه النزعة الفلسفية أو هذا المذهب الفلسفي هو الذي ينسب إليه تأسيس فلسفة كانت الوضعية وكتابات برتراند راسل الإلحادية. وهذا كما يقول البعض يعني فشل هذا المذهب على الصعيد العقدي، وأما فشله على الصعيد العملي الواقعي فإن هذا مدرك بصورة ملموسة فيما يتعلق بالفرد وسلوكه، فإنه قد من الإنسان بأمان كاذبة وأبعده عن الدين وعن طريق الخلاص وجعله ينشغل بالدنيا وبحياته الدنيوية، مع أن الموت حق وما بعد الموت من البعث وما بعد يوم القيامة من جنة ونار كل هذا حق، قبل من قبل ورد من رد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المكرمين من عباده الصالحين، وأن يثبتنا على الإيمان حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.